بكرة يا حبيبي يا حلو السهر وبكرة يا حبيبي نحضن القمر بكرة يا حبيبي يا حلو السهر وبكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب والحب فينا دايب أمرنا يا أمرنا يا أمرنا ضوي في شجرنا ضوي ضوي يا أمرنا الدمعة تعدي البسمة تعدي الدمعة تعدي والبسمة تعدي واللي هيفضل ليا حب حبيبي ليا حب حبيبي ليا حبايب حبايب والحب فينا دايب دايب يا حبيبي وبكرة يا حبيبي لسه فاكر قلبي يديلك أمان ولا فاكر كلمة بيدو هتعيد الدولي حبيب احمد جمزه حبيب همعاوني وحشوني ليالي ليالي الحب معاك من اللي جرالي ليالي كتير وانا بستنى اتغيرت ليه وتغير كلامك فين ضحكة زمان وليالي الزمان وليالي الزمان وانت اتغيرت بعد كام سنة أمنتك أمانة لا تنسى الشغالة ولا تنسى من هنا الطيبين بقوا في الزمن ده ليه كده قليلين والطيبة دي مخليهم مظلومين ويطلعوا اخرتها هم الغلطانين الطيبين بقوا في الزمن ده ليه كده قليلين والطيبة دي مخليهم مظلومين ويطلعوا اخرتها هم الغلطانين وانت اتغيرت ليه اتغيرت ليه وتغير كلام من يوم ما جيت الدنيا وانا مكسور العطب وهم الدنيا حواليها عيني رأت تراب نور حمية بتكويها وقع على عود الحطب وهم الدنيا حواليها وصياد القمر واقف وبرصاصه غير انا سقفت من غيا ومن غيا قالولي ده الام سايباها وابوها كمان ناسيها بعيني عيني يا عيني بعيني يا عيني يا عيني بنار حمية بتكويها واقفة على عود الحطب وغم الدنيا حواليها وصياد القمر واقف وبرصاصه غير ميغا سألت مين هي ومين ليغا قالولي ده الأم سايباها وأبوها كمان نسيها يا عيني لو غمت الموالي لقيل عودي علشان أراعيها وبنيت العش في العالي بنيت العش في العالي وكان قصدي أعليها وجبت من الشجر ورقه عملت ظل تداريها بناتهم بالعباية عشان الإخوان وجبت من الشجر ورقه عملت ظلة تداريجة وجبت من العنب خمر على الشام اشرب واسقيها وجبت بخور من الجنب عملت بخور عشان ابخرها وارقيها وفي ليلة من ذات الليالي جرحة وحدة في بيتها من ذات الليالي في بيتها في بيتها من ذات في ليلة من ذات الليالي جرحة وحدة في ليلة من ذات الليالي جرحة وحدة Yeah.